إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا، وهو محرم وكبيرة. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. فصل. يبقى ده حد بمجرد اللفظ، قول قذف رجل امرأة محصنة، يعني رماها بالزنا. يجب الحد على القاذف بشروط أربعة. أحدها أن يكون مكلف لما تقدم، يعني لما تقدم من الأدلة التي ذكرها في بقية الحدود. الثاني أن يكون المقذوف محصنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى اشترط فيها أن يكون محصنات. مفهومها ألا يجلد بقذف غير المحصن، بقذف غير المحصن. والمحصن تعريفه بقى هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله، كبير في السن، يعني كبير بالغ. فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر. الفاجر عكس عفيف عن الزنا، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنتهض لإيجاب الحد. ولا يجب على قاذف المجنون، لأن زناه لا يوجب الحد عليه فلم يجب الحد بالقذف به كالوطئ دون الفرج. ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله، عنده سنتين، ثلاث سنين، خمس سنين. ولا أنه يتيقن كذب القاذف فليلحق العار به دون المقذوف. وهل يشترط البلوغ فيه؟ روايتان، إحداهما يشترط لما ذكرنا في الجنون، والثانية لا يشترط، بل متى قذف من يجامع مثله فعليه الحد، لأنه عاقل حر عفيف يتعير بالقذف أشبه البالغ. والمذهب على أنه لا يشترط، إنما يشترط أن يكون يجامع مثله، مثله يجامع في سن يستطيع فيه الجماع. وإن قذف مجنونا أو رتقاء فعليه الحد لعموم الآية. الرتقاء اللي هي إيه؟ إن فتح سبيليها رتقت، لعموم الآية. المجنون لا يقذف، لا يحد بقذفه. أما قذف لا يحد. الرتقاء اللي هي إن سد سبيلها دي رتقاء. الفتقاء إن فتح بين سبيليها، ماشي. ولأن تعذر الوطئ في حقها بأمر خفي لا يعلم ولا ينتفي العار به عنه. الثالث ألا يكون القاذف والدا، واحد قذف ابنه. فإن قذف والد ولده، وإن سفل يعني إيه؟ ابنه، فلا حد عليه، أبا كان أو أما، لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص. ولو قذف زوجته فماتت وله منها ولد، أو قذفت زوجها فمات ولها منه ولد، سقط الحد، لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه لم يثبت عليه بالإرث. معنى الكلام إيه؟ رجل قذف زوجته ولم تطالب، لأن الحد القذف بالمطالبة، فلم تطالب حتى ماتت، انتقل المطالبة لمين؟ لابنها، وابنها هيطالب بحد أبيه، فسقطت الإيه؟ سقط الحد. وإن كان للميت ولد آخر عن غيره ثبت الحد، لأن كده ما بقاش أبوه. لأنه يثبت لكل واحد على من الورثة على الانفراد، كل واحد من الورثة له حق في الطلب، أمر كبير، وده يتساهل فيه عوام الناس والسفلة يقذفون بعضهم بعضا ولو على سبيل الهزار، وهذا أمر عظيم وسوء تربية. فصل الرابع: أن يقذف بالزنا الموجب للحد، فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة لم يجب الحد به لما تقدم. يعني لازم يقول يا زاني، ماشي، لازم بلفظ الزنا. والقذف صريح وكناية، فالصريح أن يقول زنيت أو يا زاني أو زنى فرجك أو دبرك أو ذكرك ونحوه مما لا يحتمل غير القذف، فهذا يجب به الحد. أو قال لها يا ابن كذا، يا ابن الزانية، برضو يثبت الحد عليه. ده كبيرة من الكبائر، قذف المحصنات، ولا يقبل تفسيره بما يحيله، لأنه صريح فيه، أشبه التصريح بالطلاق. وإن قال يا لوطي، فقال أكثر أصحابنا هو صريح. قال الخرقي: إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه، وهذا بعيد، لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهم أحد. وإن قال زنى فلان أو وأنت أزنى منه فهو قاذف لهما، لأنه وصف هذا بالزنا على وجه المبالغة، لأن لفظة أفعل للتفضيل. وإن قال أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس فهو قاذف للمخاطب بذلك، أنت أزنى من فلان يعني أو أزنى الناس، فهو إيه؟ لا، مش الاثنين، وليس، لأن التاني ممكن ما يكونش زنى فهو أزنى منه، وليس بقاذف لفلان، لأن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفعل. قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، ما فيش حد أصلا بيهدي إلى الحق إلا الله. ماشي. وإخباره عن قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فلفظ أفعل اقتضى الانفراد، لأن ما لهمش حاجة أطهر تانية، مفهوم؟ هن أطهر لكم، ده دليل عن أن في حاجة طاهرة غير البنات ودول أطهر منهم، لا. فهذا اللفظ أفعل تفضيل جاءت في لفظ الانفراد، لما يقول أنت أزنى من فلان فنفس اللفظ هن أطهر لكم. قال القاضي: هو قذف، وقول آخر بقى قول القاضي: هو قذف لهما، لأن لفظة أفعل تقتضي اشتراكهما في الفعل وانفراد أحدهما بمزية، والراجح المذهب الأول. وكلام القاضي له وجهة لو كانت نيته ذلك، ماشي، أو كان الكلام سياقه يدل على ذلك، فهنشوف السياق إن كان يدل أو يلمح على أن فلان زنى وهو أزنى منه، أو أنه ينوي الاثنين فيقذف الاثنين. وإن قال زنأت بالهمز فهو قذف في قول أبي بكر وأبي الخطاب، لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف. وقال ابن حامد: إن كان القاذف عميا فهو قاذف، وإن كان يعلم العربية فليس بقاذف، لأن معناه طلعت. زنأت لفظ في اللغة يسمى بمعنى طلعت. قال الشاعر: وأرقى إلى الخيرات زنأ في الجبل، يعني إيه؟ في الجبل يعني طالعا صعودا يعني. وسواء قال في الجبل أو لم يقل، لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه. وإن قال للرجل يا زانية، المسألة اللي فاتت الراجح فيها العبرة فيها باللهجة أو يعني العرف، ماشي، زنأت غير معروفة ومفهومة عند العوام، وإن يعني تحمل على اللغة، تحمل على العرف ولا تحمل على اللغة، بشرط أن يكون لا ينوي الزنا، لأنه بلفظه الزنا. وإن قال رجل يا زانية أو لامرأة يا زان، يعني عكس الإيه، فهو قاذف لهما لأن اللفظ صريح في الزنا. وزيادة هاء التأنيث في المذكر وحذفها في المؤنث خطأ لا يغير المعنى، فلم يمنع الحد كاللحن. هذا قول أبي بكر. قال ابن حامد ليس بقذف يوجب الحد، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنك علامة علامة في الزنا. ماشي، رجل يا زانية، يعني الهاء دي هاء يا داهية يا علامة، الهاء دي بتحط المبالغة فيه ان هو علامة في الزنا. علامة في الزنا يعني ايه؟ يعلم، معلم يعني. فابن حامد لوجه ان هو ليس بقذف، لان هو إيه؟ لم يقذفه، هو بس هو يعرف الزنا انما لم يفعله. يعني علامة بالزنا ده لا يفهم منه ان هو زنى. ماشي. كالرواية كالراوية. ماشي. والحفظة. وإن قال الامرأة زنيت بفتح التاء والرجل زنيتي بكسرها فهو قاذف لهما، لأنه خاطبهما بنسبه، بنسبة الزنا إليهما، فأشبه ما لو لم يلحن. وإن قذف رجلا فقال آخر صدقت، ففي المصدق وجهان، أحدهما يكون قاذفا لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله، كما لو قال لي عليك 1000 فقال صدقت، إقرار. وده المذهب، المذهب إن هو لو صدقه قاذف، يبقى هما الاثنين إيه؟ قاذفين. الثاني لا يكون قذفا لأنه يحتمل تصديقه في غير هذا. وإن قال أخبرني فلان أنك تزني فكذبه الآخر فليس بقاذف، لأنه إنما أخبر عن غيره. أخبرني فلان يعني إيه؟ معلومة مش حقيقة، فأشبه ما لو صدقه الآخر. ويحتمل أنه قاذف ذكره أبو الخطاب لأنه نسب إليه الزنا. وإن قال رجل لامرأة زنيت فقالت بك فلا حد عليهما، لأنها صدقته فسقط الحد عنه، ولا حد عليها لأنها لم تقذفه، لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانيا، يعني دون قصده، يعني إكراها منها، بأن تكون عالمة أنه أجنبي وهو يظنها زوجته، أو نائما، أو استدخلت ذكره ونحو ذلك. وإن قال زنت يداك أو رجلاك لم يكن قاذفا في ظاهر المذهب، وهو قول ابن حامد، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ويحتمل أن يكون قاذفا لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه، فأشبه ما لو قال زنى فرجك، وإن قال زنى بدنك ففيه وجهان. الأول المذهب أنه ليس بزنا، ليس بقذف. المسألة الثانية اللي هي إن قال زنى بدنك ففيه وجهان، أحدهما هو قوله زنت يدك، هو كقوله زنت يدك، لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة فلم يكن قذفا. والثاني عليه الحد لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرج منه. وبرضو الأول المذهب أنه ليس بقذف إلا أن ينويه، أن ينوي أنه زنا حقيقي. فصل. أما الكناية فنحو قوله يا كذا، يا فاجرة، يا خبيثة، يقول لرجل يا مخنث، أو يا نبطي، يا فارسي، وليس هو كذلك، يعني دي كنايات على أنها يعني إيه من الزنا. طبعا الكناية بتختلف من زمن لزمن يعني. أو يقول لزوجتي رجل قد فضحتيه وجعلت له قرونا، أو نكست رأسه، أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال، لمن يخاصمه يعني يوري به، يقول له ده انت ابن حلال، يقصد وفي مخاصمة، فيفهم منه أنه إيه يوري بغيره. ما يعرفك الناس بالزنا برضو عكسها، إن يعني ما أنا بزان ولا أمي بزانية. يعني واحد بيتخانق مع واحد يقول له لا أنا زان ولا أمي زانية. يعني أنت عارف لما واحد أي العكس يقصد بها العكس، مفهوم؟ فهذا ليس بصريح في القذف لأنه يحتمل الفجور والخبث بغير الزنا. يعني وإيه وإن لم يعني برضه امرأة تتعرض للزنا وإن لم تفعله، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا، فلم يجب به الحد مع الاحتمال. وعنه أن الحد يجب بذلك كله، والراجح أنه هو يجب بالنية لو نوى ذلك، لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر رضي الله عنه الحد عنه. يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الكناية يحد فيها كأنها صريح، واستدل بفعل عمر أنه جلد رجل قال ما أنا بزان ولا أمي زانية. روى الأثرم أن عثمان جلد رجل قال الآخر يا ابن شامة الوذر، يعني برضو دي الوذر قدر اللحم، يقصد به ذكر الرجل يعني يعرض بزنا أمه. ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم بدليل الطلاق والعتاق وكذا هنا، وفيما إذا قال يا نبطي قد نفاه عن نفسه فيكون قاذفا لأمه أو لإحدى جداته. وإن قال لثابت النسب لست بابن فلان فهو قاذف لأمه في الظاهر من مذهبه، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه، ويحتمل أن لا يكون قذفا، لا يكون قذفا لأنه يحتمل أنك لا تشبهه في كرمه وأخلاقه، برضو ده مرجع للنية. يعني لست أنت ابن فلان، طباعك خلافه، يقصد في الطباع. وإن كان الولد منفيا باللعان فليس بقذف لأن الشرع نفاه. وإن قال لابنه لست بابني فقال القاضي ليس بقذف، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديبا. فصل. ومن قال لامرأة أكرهت على الزنا لا حد عليه لأنه لم يقذفها بالزنا، وعليه التحذير لأنه ألحق بها العار. يعني إيه اغتصبت يعني. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا يوجب التعزير، لأنه أذى لمن لا يحل له أذى، في أذية بدنية، أذية حتى لو كان قوله خلاف الواقع، يعني لا اغتصبت وما حصلش أصلا. أيوة ما هو ده رمي بال... ما هو لو حصل هو رماها بكده. لأن مش زنا، الاغتصاب مش زنا، ما عليهاش الحد أصلا. هي الاغتصاب مش زنا، ده حاجة وده حاجة ما فيهاش حد، اللي حد عليه لأنه لم يقذف الزنا، وعليه التعزير بقى لأنه إيه أضرها نفسيا معنويا. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا يوجب التعزير، لأن أذى، لأنه أذى لمن لا يحل له أذى. هنا بقى مسألة دلوقتي، لو واحد تعدى على رجل بالألفاظ سب أو أضره ضررا معنويا يؤثر في نفسه، هل يعذر؟ نعم يعذر، له تعذير، لأنه هنا قال إيه أذى لمن لا يحل له أذاه. فمعنى كده ان في قاعده ان من اذى احد ولم يحل له اذى شرعا يعذر، لان ده اضرار بالناس. طيب دي المساله خلصنا منها. المساله الثانيه بقى، هل يحل التعزير فيها بالمال؟ يدفع مال، يعني يقول احنا هنعذره هنعمله هنحبسه هندفعه غرامه، يجوز مساله التعزير بالمال على الراجح جائز خلافا للجمهور. ترجيح شيخ الإسلام تيمية أن التعزير بالمال جائز. طيب هل يحق بقى للمتضرر أن يأخذ هذا المال؟ من التعزير، دي برضو مسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام تيمية أقرها، قال يجوز أخذ تعويض مقابل الرد، يعني ما دام ما ردش عليه هياخد تعويض عليه. والجمهور على أن لو التعزير ده يعذر بغير المال. وأيضا المسألة دي شيخ الإسلام تيمية لما ذكرها لم يذكرها على من باب التعزير. يعني إيه الفرق بين التعزير والصلح على مال؟ التعزير أن هذا المال يرد لبيت المال، لا يأخذه الإيه؟ المتضرر. الصلح أن يأخذه المتضرر. فكده تمام، أيوة فهمت أنت كده. يعني لو واحد شتم واحد هنقول له هل يجوز لك أنك تاخد مال في مقابل هذه الشتيمة؟ هناخد المسألة واحدة بواحدة بقى. هو ده ضرر يحل فيه التعزير، فلو واحد حكم لك بالتعزير معنى كده ان احنا هندفعك فلوس بس مش ليك في صندوق المسجد، ده معنى التعزير. فالتاني قال انا مش عايز تعزير، انا عايز القصاص، شتمنا اشتمه، قلنا له ماشي، قال طب انا عايز حاجة تانية بقى، بدل ما هشتمه هصالحه على الشتيم، هقول له بدل ما هشتمك هاخد منك فلوس في مقابل الشتيمة. شيخ الإسلام تيمية ده يجوز، تمام. فإذا تقاصر عن الحد أوجب التعزير كالزنا فيما دون الفرش. فصل، حد القذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا، قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وإن كان عبدا 40، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ضرب أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم مملوكا افترى على حر 80، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر رضي الله عنه إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80. كلمة مفتري يعني إيه؟ قاذف، خلاص. افترى يعني قذف، جاء من القرآن يعني، قبل أن أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو، ولأنه حد يتباعد فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان القاذف بعضه حر فعليه بالحساب لما ذكرنا، يعني نص حر ونص عبد هيبقى كام؟ 3/4 80 60. والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف، يستوفى إذا طالب ويسقط إذا عفى عنه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي. والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته، فكان له كالقصاص. ده المذهب، إن القذف حد للإيه؟ للمقذوف، حق للمقذوف، يجوز له أن يتنازل عنه، وعنه أنه حق لله لأنه حد، فكان حقا لله كسائر الحدود، فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الأدمي، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو كالقطع في السرقة، ولو قال لغيره اقذفني فقذفه لم يجب الحد لأنه أذن له في سبه، فلم يوجب الحد كالقصاص والقطع في السرقة. فصل، حق للمخذوف، ما هي السرقة حق للمسروق منه ممكن يعفو، يعني الحدود نوعين، حد للحق لله وحق للإيه؟ للمجني عليه، والقتل حق برضو سمناه حد. وإن جن من له الحد لم يكن لوليه المطالبة به، من له الحد اللي هو المقذوف اتجنن، فهل لوليه أن يطالب بالقذف بالحد؟ لم يكن لوليه المطالبة به لأنه يجب للتشفي ودرك الغيظ فأخر إلى الإفاقة كالقصاص. وإن قذف مملوكا فالطلب بالتعزير والعفو عنه له دون سيده، المقذوف عبد، هو ليه حق، هو مش سيده اللي ايه اللي يطلب، لانه ليس بمال ولا بدل مال، فاشبه فسخ النكاح للمعتقة تحت العبد. وان مات العبد سقط لأنه لو ملكه السيد بحق الملك لملكه في حياته والعبد لا يورث. وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته أو غيبته لم يلزمه أن يسأله عن ذلك ويحققه، لأن القذف لا يوجب حدا حتى يطالب به صاحبه، ولأن الحدود تضرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها. ماشي. فصل. ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم كأهل البلدة الكبيرة فلا حد عليه، لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف. وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد حد، وإن قذفهم بكلمة واحدة، يعني الأولى إن قذف جماعة يمكن زناهم فعليه بكلمات، يعني إيه بكلمات؟ فعليه لكل واحد حد. يعني إيه بكلمات؟ يعني أفرد كل واحد بالزنا. وإن قذفهم بكلمة واحدة كلهم زناه مثلا، ففيها ثلاث روايات، إحداهن عليه حد واحد، ده المذهب، لأن كلمة القذف واحدة فلم يجب بها أكثر من حد واحد، كما لو كان المقذوف واحدا، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ويزول عار القذف عن جميعهم، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم، وإن طلبه واحد أقيم لهم أيضا ولا مطالبة لغيره. وإن أسقط أحدهم حقه لم يسقط حق غيره، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل فأشبه ولاية النكاح. والثاني عليه لكل واحد حد، لأنه قذفه فلزمه الحد له، كما لو قذفه بكلمة مفردة. والثالثة إن طلبوه جملة فحد واحد، لأنه يقع استفاء لجميعهم، وإن طلبوه متفرقا أقيم لكل مطالب مرة، لأن استفاء المطالب الأول له خاصة فلم يسقط به حق الثاني. والمذهب والراجح إن هي إيه؟ الأولاني لحد واحد، إنما لو قذف بكلمات فعليه لكل واحد حد. وإن قال لامرأة زنى بك فلان فهي كالتي قبلها، لأنه قذفهما بكلمة واحدة، ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد وجها واحدا، لأن القذف لهما بزنا واحد يسقط حده ببينة واحدة ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته. والراجح أنه يعني عليها، يعني هما كجماعة إن طلبوه عليه حد واحد. فصل. ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة فأيهم طالب بحده استوفي له، ثم إن طلب غيره استوفي له كالديون. يعني قال مثلا مجموعة وقال كل واحد فيهم زنا زاني، كل واحد يطلب يستوفى بحقه، ومن لم يطلب لا يستوفى بحقه. فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقا، لأنه السابق لأن السابق أولى. فإن تساويا أقرع بينهما إن تشاحا. ولو قال يا زاني ابن الزانية كان قاذفا لهما بكلمتين، فأيهما طالب حد؟ فإن اجتمعا وتشاحا حد للابن أولا، لأنه بدأ بقذفه ثم يحد لأمه، ومتى حد مرة لم يحد لآخر حتى برأ ظهره. هو هنا قال لي بقى الترتيب، عشان في الحد هيتحد وبعدين هيتحبس يومين ثلاثة لغاية ما يبرأ ظهره، وبعدين نرجع تاني ايه نحده، ففي وقت بين الحد الاول والثاني، لانه لا يؤمن مع الموالاة التلف هيموت كده. فان كان القاذف عبدا فكذلك، لانهما حدان فاشبه حدي الحر، ويحتمل ان يوالي بينهما لانهما جميعا كحد حر، فيوالي بينهما كما يوالي بينه. والراجح برضو العبد ان هو يحد ثم ايه يبرأ ظهره. وبيقول العبد ايه؟ لان العبد 40 بس، فلما نعمل له 80 يعني حدين على بعض، فكأن واحد حر تاخد، يعني مش هيهلك يعني. فصل. وإن قذف واحدا مرات ولم يحد فحد واحد لأنهما من جنس واحد لمستحق واحد. فإذا كانت قبل الإقامة تدخلت كسائر الحدود. يعني الفرق إيه؟ إن هو لو قذف واحد عدة مرات ولم يقام عليه الحد فحد واحد، أما لو قذفه وقيم عليه الحد ثم قذفه مرة أخرى عليه حد تاني، وإن حد مرة ثم قذفه بذلك الزنا عزر ولم يحد، لأن أبا بكر شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر رضي الله عنه، ثم أعاد أبو بكر القذف فأراد عمر جلده فقال علي إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه، فترك عمر جلده. يعني إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه فقد كملت شهادة أربعة. يعني أنت كده إيه حيبقى أربعة، هو شهد مرتين، فإن لم تجعله كشاهد آخر فلا تحده إن حدته مرة، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد فاستغني عما سواه، وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ففيه روايتان، إحدهما يحد لأنه قذف بعد الحد لم يظهر كذبه كذبه فيه بحد فلازمه الحد كما لو قذفه بعد زمن طويل، ده المذهب. والثانية لا حد عليه لأنه قد حد له مرة فلا يحد له ثانيا كما لو قذفه بالزنا الأول، وإن قذفه بعد طول الفصل حد لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإقامة الحد له، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها. يعني مثلا قذف النهاردة وبعد ثلاث سنين المقذوف طلب بحقه له حق لا يسقط بإيه بمضي زمن طويل. وإذا قال الرجل يا ولد الزنا أو يا ابن الزانية فهو قاذف لأمه، فإن كانت حية فهو قاذف لها دونه لأن الحق لها، ويعتبر فيها شروط الإحصان لأنها المقذوفة مش فجرة يعني. وإن كانت أمه ميتة فالقذف له لأنه قدح في نسبه يعني بالوراثة يعني. وعلى سياق ذا هذا لو قذف جدته ملك المطالبة بالحد، لما روى الأشعث بن قيس أنه قال لا أوتي برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته. ليه كده بيقذف إيه كنانة؟ قال ابن مسعود لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه، فعلى هذا يعتبر الإحصان في الرجل دون أمه. فلو كانت أمه ميتة أو مشركة أو أمة أو أمة وهو محصن لوجب له، وهذا اختيار الخرقي. والمذهب الأول إن هو إيه هي المحصنة. قال أبو بكر لا حد على قذف ميت لأنه لا يطالب فلا يحد قذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه لم يلزمه حد لأنه لم يقدح في نسبه بخلاف مسألتنا. ولو مات أبوه ميت يعني أشيء، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب، وإن مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب، وإن مات بعد المطالبة به قام وارثه مقامه لأنه حق له يجب بالمطالبة، فأشبه رجوع الأم الأب فيما وهب لولده. يعني لو قذف رجل وطالب ومات بعد المطالبة يحق الورثة إقامة الحد، إنما لو مات قبل المطالبة لا يحق الورثة المطالبة بالحق بالحد. الحد هنا لا يقام إلا بمطالبة المقذوف. وإذا شهد على إنسان بالزنا دون أربعة، هنا بقى الشهادة برضو إيه قذف، شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة فعليهم الحد. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ولأن أبا بكر ونافع وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة ولم يكمل زياد شهادته فحد عمر الثلاثة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعا. اللي حصل إيه؟ إن المغيرة كان بيدخل عندها عنده امرأة كان في بيته فهما شكوا، فوجدوا في البيت من الشباك رجل يجامع امرأة يصعد وينزل، فشهدوا ذهبوا شهدوا عليه بالزنا هو مش عارفين هو بي بي بي بي بيجامع مين؟ بيجامع امرأته. فمين اللي حكم؟ أبو بكر ونافع وشبل ابن معبد. قالوا إيه؟ شهدنا عليه بالزنا. فجه زياد لما سأله فقال له شهدت أمرا قبيحا ولم يأمر إيه؟ ولم يذكر الزنا. فعمر رد شهادة زياد إن دي مش شهادة، أمرا قبيحا مش عارف هو ده زنا ولا لا، هل هو زنا؟ والله وجدت أمرا قبيحا، لم يتيقن أنه زنا. فحد عمر الثلاثة بمحضر من الصحابة وطلع المغيرة مظلوم. وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته فعليهم الحد، وإن شهد ثلاثة وزوج المرأة حد الثلاثة، لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا. يعني كان فيهم واحد زوج المرأة المرمية بالزنا لا يقبل، لإقراره على نفسه بعداوتها، لجنايته عليه بإفساد فراشه، لأن العدو لا يقبل شهادته في خصمه، فأصبح هو عدوها. ليه؟ لأن هي هو زنت. لا هيدخل في أمر اللعان، إنما هو ابتداء غير مقبول إيه؟ شهادته لجنايته عليه بإفساد فراشه وإلحاق العار به وعلى الزوج الحد إلا أن يسقطه عنه بلعانه. هنقول له بقى إيه؟ يا إما تلاعن ويسقط عنك الحد، يا إما تحد. وإن شهد أربعة فبانوا فساقا أو عميانا، لأن شهادتهم مجروحة، أو عبيدا، أو بعضهم عبيد وبعضهم عميان وبعضهم فساق، ففيهم ثلاث روايات إحداهن عليهم الحد، لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل فلازمهم الحد. أربعة عميان شهدوا بالزنا ينفع؟ أو واحد منهم أعمى من الأربعة كما لو شهد ثلاثة. الثانية لا حد عليهم، قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهؤلاء أربعة، ولأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم فأشبه ما لو شهد أربعة بزناهم، فشهد ثقات أنهم عذراء، أنها عذراء. يعني إيه؟ بيقول هؤلاء أربعة وهم أربع شهداء، ولم يشترط فيهم أن يكونوا عميانا أو غير ذلك، ولأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم، هم عدد كامل زي الآية ما قالت، فأشبه ما لو شهد أربعة بزناها، فشهد ثقات أنها عذراء. مش هيحد الأربعة صح؟ ليه مش هيحد الأربعة؟ ده كده ثبت كذبة، لأنهم أربعة شهداء. أيوة بس أربعة ثبت إن هم كذا. لا العذرية مش إيه؟ مش دليل، ممكن تكون زنت وهي عذراء، واخد بالك؟ مفيش تضارب في الايه؟ في الشهادتين. جميل. سقط الحد لوجود شبهة، ان العذرية لا تسقط الشهادة، ان في شبهة ان فعلا تكون الزنا مكملش، في زنا حصل بس مكملش، او هي الغشاء لم يفض، هذا الراجل بيتجوز وبتبقى ممكن الغشاء يفض بعد ايام. والثالثة ان كانوا عميانا فعليهم الحد، لان ده امر مستحيل فيه الشهادة. وان كانوا فساقا او عبيدا فلا حد عليهم، لان الاعمى شاهد بما لم يره يقينا فيكون شاهد زور يقينا، وغيرهم بخلاف ذلك. والراجح المذهب الاول ان عليهم الحد، لان هم فساق او عبيد او ايه او عميان، فدول لا تقبل شهادتهم. والاولى اصح، لان من لا شهاده له وجوده كعدمه، فاشبه نقص العدد. ولو شهد ثلاثه رجال وامراتان حد الجميع، لان شهاده النساء في هذا الباب وجودها كعدمها ملهش. لو شهد مئه امراه وثلاثه رجال لا يقبل شهادتهم، المية وثلاثة حي إيه؟ هيحدوا صح؟ لأن شهادة النساء في هذا الأمر غير مقبول. فصل. وإن شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم فعليهم الحد، لأنه نقص عدد الشهود فلزمهم الحد. كما لو كانوا ثلاثة، رجوعه مقبول. وعنه يحد الثلاثة دون الرابع، اختارها أبو بكر وابن حامد، لأن رجوعه قبل الحد كالتوبة قبل تنفيذ الحكم فيسقط الحد عنه. يعني الرواية الأولى أنه هو هيتحد معاهم، الرواية الثانية أنه هما الثلاثة بس ورجوع مقبول. والمذهب الأول أنه هو قذف، الشهادة قذف، رجوع عن القذف مش هيسقط الحد، ماشي، هينقص الشهادة ومش هيسقط الحد، لأن رجوعه عن الشهادة مقبول، وقذف الأول ليس فيه رجوع، يبقى كده هيحد للقذف مش لعدم اكتمال الشهادة. مع الثلاثة الأربعة هيتحدوا، لو جي واحد خامس بقى وشهد الخمسة مش ماشي. وإن رجعوا كلهم فعليهم الحد، لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة، ويحتمل ألا يجب عليهم الحد كالتي قبلها، والمذهب على أن عليهم الحد. وإن شهد أربعة فلم تكمل شهادتهم لاختلافهم في الزمان أو المكان. هنا بقى في تعارض في الشهادة، القاضي سأل الأولاني أنت شفتها أمتى؟ قال أول امبارح. والتاني شفتها أمتى؟ قال لها امبارح. والتالت شفتها أمتى؟ النهاردة. والرابع شفتها أمتى؟ من شهر. اختلاف في الإيه؟ في الزمن، أو اختلاف في المكان، أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد، كل واحد جه في وقت آخر، أو لم يصفوا الزنا، أو بعضهم، فهم قذفة عليهم الحد، لأن شهادة الأربعة لم تكمل فلزمهم الحد كما لو نقص عددهم. وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد على واحد منهم، لأن ثبوت عذرة المرأة دليل على براءتها، فينتفي الحد عنها لظهور براءتها، وصدق الشهود محتمل لجواز أن يطأها ثم تعود عذرتها فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم. مش تعود عذرتها بقى، يعني ايه، لا لا لا لا لا تفتض يعني، لا في يعتد بشهادتهم، مش في ده، هم في العذرية مش في الزنا، فعشان كده احنا قبلنا قولهم في العذرية، لان هم دول اهل التخصص. زي واحد يقول، في واحد يجي يقول لك يعني انتوا كده بتنقصوا من امر النساء، وان 100 امرأة مش واحدة فيهم صادقة، ولو رجل واحد تعدلوا ب100 امرأة، لا انا ما مش بعدله ب100 امرأة، لو مليون امرأة ورجل شاهد يقبل قول ولا تقبل قوله. طب انت بتعمل، هو قانون انا اللي حطه، هو انا اللي حطه، ده لو قانون وضعي محطوط في الدستور مش هيقول كده، والله ما هيقول كده، قوانين الدستورية وقوانين مليانة عوار، ولا بيتكلم ولا يفتح بقه، ولو حد عمل علامة استفهام عليه يقولك ده القانون، انا بنفذ القانون، ودلوقتي في الشرع اعتبره قانون، اعتبروا نص قانوني بان لا تقبل شهادة المرأة في غير الاموال، هتعمل عليها علامة استفهام، هقولك نص قانوني. ففي ناس بتعظم النصوص القانونية اكبر من النصوص القرآنية والحديثية، وده الواحد خلل في الايمان. فصل. واذا قذف امرأة وقال كنت زائل العقل حين قذفتها، ولم يعرف له زوال عقل قبل ذلك، فالقول قولها، لان الظاهر عقله، فأشبه ما لو ضرب ملفوفا وادعى أنه كان ميتا، ماشي، يعني حاجة ملفوفة كده جه موتها قتلها، هو كان ميت أصلا. طب أنت عرفت إزاي أنه كان ميت أصلا؟ إحنا لم نعرف إلا بعد ما أنت قتلته. وإن عرف له زوال عقل بجنون أو تبرسم، علة مرض، بيزيل فيه العقل. فالقول قوله لأن الأصل براءته من الحد وصدقه محتمل، ولأن الحد يدرأ بالشبهات. وإن قال زنيت إذ كنت مشركة أو أمة ولم تكن كذلك حد، لأنه يعلم كذبه في وصفها بذلك. وإن كانت مشركة أو أمة لم يحد، لأنه أضاف قذفها إلى حال هي فيها غير محصنة، وعنه يحد. والمذهب الأول حكاها أبو الخطاب لأن القذف في الحال لمحصنة. وإن قال يعني أبو الخطاب نظر في الحال، والمذهب نظر على إيه؟ على وقت الزنا. وإن قال زنيت وأنت مشركة، وقال أردت أنك زنيت في تلك الحال، فقالت بل قذفتني ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال، قال القاضي يحد، لأنه خاطبها بالقذف في الحال، فالظاهر إرادة القذف في الحال. يعني هو عايز يقصفها دلوقتي، ولا هو بيوصف حال كان قديم؟ واختار أبو الخطاب أنه لا يحد، لأنهما اختلف في إرادته بكلامه، وهو أعلم بمراده، واللفظ محتمل لما ادعاه بأن تكون الواو للحال، والعبرة بقوله هو، لأن هي دينية رجع للنية. وإن قال لها زنيتي ثم كان الصادق لدي ولا قبل كده عليه الحد ماشي، يعني لا كده ولا كده إلا إذا كانت مشركة أو كده. أوه. وإن قال زنيتي ثم قال أردت في الحال التي كنت غير محصنة، وقالت أردت قذفي في الحال حد، لأن قذفها في الحال، لأنه قذفها في الحال، فلا يقبل قوله فيما يحيله. هو الحال إن هو صريح إن هو قذفها قذف صريح، وهي كانت فاجرة ثم تابت، فكان بيقول لها إيه؟ أنا أقصد أنك أنت زنيتي أيام فجورك، فبتقول لا أنت قذفتني الآن وأنا أطالب بحقي الآن، فيحد لأنه قذفها في الحال، فلا يقبل قوله فيما يحيله. وإن قال إنما كان قذفي لك قبل إحصانك، وقالت بل بعده، فإذا ثبت أنها كانت غير محصنة فالقول قوله. يعني في هنا إيه شبهة، لأن الأصل براءة ذمته، وإن لم يثبت ذلك فالقول قولها، لأن الأصل في الدار الإسلامي والحرية. وكذلك إن كانت مسلمة فادعى أنها ارتدت فالقول قولها، لأن الأصل بقاؤها على دينها، إلا أن احنا تيقنا فعلا أنها كانت مرتدة. فصل. وإن ادعت امرأة أن زوجها قذفها فأنكر فقامت عليه بينة، فله أن يلاعن، لأن إنكار القذف لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا، لأن القذف الكذب، وهو يدعي أنه صادق فجاز أن يلاعن، كما لو ادعى عليه وديعة فقال ما لك عندي شيء ثم ادعى تلفها قبل منه لكون إنكاره لم يمنع الإيداع كذا. ها هنا يعني هي قالت هو قذفني، قال ما حصلش، فجابت له بينة شهود أنه هو قذفها، فنقول له بقى إيه؟ يا تلاعن يا تحد، يا تكمل أربع شهادات يا الحد. نقف هنا بقى، ده باب الأشربة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.